شغل الإنترنت في التفسير. مادة التفسير طبعا الموضوع هو كلام الله عز وجل هو القرآن. والقرآن يعني ذكر روح النبي صلى الله عليه وسلم فضله يعني ما لا يوصف من الآيات والأحاديث. فالقرآن يعني في الآيات ربنا عز وجل وصفه أوصاف كثيرة، منها أن هو هدى سيدنا يسوع البشر، هدى للمتقين، وصف أن هو نور زي إيه الآية بتاعت الشباب في مادة الورق الغياب مادة التفسير رقم 212 اللي مكتوب عليها الشباب في الورق، مادة الأخلاق 121 برضه هتلاقي مكتوب عليها الناس تعرف من كان يعني مظبوط. وصف القرآن برضه هو نور، نور زي آية جاءكم من الله نور كتاب مبين. وصف القرآن أيضا هو روح زي آية كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وصف القرآن هو مبارك زي آية كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبر آياته. وصف أن هو فرقان تمام الآية بارك الذي نزل فرقان على عبده تمام. وصف أن هو بقى الآية بتاعت سورة يونس والعمل بيه. كانوا يتعلموا العشر آيات من القرآن ولا يجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها. قالوا ايه؟ فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ثم بعد ذلك بقى ندعو اليه. يعني بس يعني ايه لما تحصل اشياء معينه تدعو بقى بالقران، تدعو بقى ان الناس برضه تتعلمه وتتلوه وتواظب على تلاوته وتقيم في البيت وتتعلم معانيه وتدعو اليه وتتحاكم اليه. كل دوت يعني احنا مطالبين بيه عشان لان كنا معرضين عن القران. تمام؟ والتدبر خاصة بقى تاني يعني ايه؟ منزلة عظيمة. كل عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك جعلناه مشرفا. ليه بقى؟ ليتدبروا ايات. فكأني تدبر الآيات هو سبب إنزال القرآن. فإحنا لما نتدبرش القرآن فكأن إحنا معرضين عن الغاية اللي القرآن منزلها. تمام؟ فنتكلم قليلا كده عن تدبر القرآن. فيقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ يقول أفلم يتدبروا القول في الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول ابن كثير كل القرطبي عاب على عاب المنافقين وفي تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول ابن القرطبي عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال على قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقول الإمام النووي المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى قلوبهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه العربية لازم يكون ايه متعلق بشيء. يعني ايه متعلق بشيء؟ يعني مثلا ايه يذهب الطالب الى المدرسة، الى المدرسة دي متعلقة بالفعل ايه؟ يذهب. ممكن يكون مثلا ايه تقول ايه جاء الطالب الذاهب الى المدرسة، فإلى المدرسة هنا متعلقة بالايه؟ اسم الذاهب يذهب المدرسة، صح؟ أي حرف، أي حرف جر في اللغة العربية لازم يبقى متعلق بشيء. أنت تقول هنا إيه؟ بسم الله. فإيه بسم الله؟ لازم يبقى في معنى مقدر، صح؟ نعم. تمام. يعني مثلا أنا لما جيت بدأت الدرس قلت إيه؟ بسم الله. فإيه مثلا؟ هتكلم بسم الله. حضرتك مثلا تقرا كتاب، تقرا بسم الله، فكان الفعل دوت بيقدر حسب ايه؟ الموضع اللي انت بتسمي فيه. تمام؟ وممكن يقدر فعل عام، يقول مثلا ايه ابتدئ كل شيء ايه بسم الله. تمام؟ فمعنى بسم الله ابتدئ بكل اسم، ابتدئ بكل اسم لله عز وجل المتصف بأنه الرحمن الرحيم. يقول لنا بكل اسم، لا يعني هي يعني ليها عشان يعني فيها موضوع نحوي وكده، فايه يعني نتأكدها شوية استفاضة كده. أبتدئ بكل اسم لله عز وجل المتصف بأنه الرحمن الرحيم. تمام؟ والاسمين اللي هم الرحمن الرحيم اسمين دليني على الرحمة. الفرق بينهم ان الرحمن صيغة مبالغة في اللغة تدل على السعة، لأن الرحمن يعني واسع الرحمة. الرحيم صيغة مبالغة برضه تدل على ايه؟ عظم الرحمة. إن الله عز وجل واسع الرحمة وعظيم الرحمة. ترتب على كده رحمته عز وجل تعم ايه؟ كل المخلوقات، منهم الايه؟ الانسان المؤمن والانسان الكافر وغيره. وعظم الرحمه دوت يكون ايه للمؤمنين؟ الله عز وجل يقول ايه؟ وكان بالمؤمنين رحيما. تمام؟ عندنا مراجعة إن شاء الله، مراجعة آخر ربعين في درس التجويد، فنبدأ بيهم النهاردة إن شاء الله. نبدأ من سورة الطه. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى. والضحى دوت أسلوب إيه في اللغة العربية؟ أسلوب قصر. سور القصر لما تيجي القصر تزور فيها على ايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه بدايه القصر المقسم به المقسم عليه، ماشي؟ والضحى هنا اداه القصر اللي هي ايه؟ الواو اسمها ايه؟ واو القصر. الضحى دوت ايه؟ المقسم به. الله عز وجل هنا بيقسم بالضحى. الله عز وجل يقسم بما شاء، لكن الإنس أو يعني الإنسان يقسم بالله عز وجل، أو يعني في إيه؟ يقسم بالله عز وجل. تمام؟ لأن الله عز وجل بيقسم بالضحى، لما تلاقي ربنا عز وجل بيقسم بحاجة لازم تقف معاها كده. فإيه الحاجة اللي ربنا عز وجل بيقسم بها دي تبقى إيه؟ حاجة عظيمة. يعني آية أو مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل. وهنا مثلا الضحى، الضحى يعني قالوا يعني مسماه لغة يا إما أول النهار يا إما كله. يعني الضحى في اللغة يطلق على أول النهار أو كله، أو وقت انتشار النهار، هم يعني حتى في النهار. والضحى هو يعني مثلا جزء النهار، والليل هنا والليل إذا سجى، هنا يعني برضه بيقسم عز وجل بالضحى وبالليل. فدي آيتين عظيمتين من آيات الله عز وجل. قل عز وجل في الآيات بتاعت سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل أعاب الله عليكم ليس سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون. ورأيت من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعلكم ليلا ونهارا تسكنوا فيه وبتبتغوا من فضله ولعلكم إيه تشكرون هاتين النعمتين العظيمتين. تمام؟ فليل النهار آيتين، يعني أول حاجة تدل الإمام ابن تيمية وذلك دليل ظاهر على قدرته خالقه هذا وهذا، هما إيه الليل والنهار. في نفس الوقت إيه نعمتين عظيمتين يستوجب الإيه؟ الشكر. تمام؟ طيب عشان تقطع ده برضه الشكر بيكون إيه؟ إزاي ده شكر نعمة الله عز وجل؟ الشكر يكون بثلاث حاجات، يكون الشيء الباقي فما بالك بقى ان الباقي ده الخير كمان. فالانصراف عنها ايه؟ الانعام. ولسوف يعطيك ربك فترضى، اي في الدار الاخره يعطيه حتى يرضيه في امته وفيما اعد له من الكرام. ورد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا ارضى احد من امتي في النوم. طبعا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بيقول لن يرضى واحد من امتي في النوم، حاجات يعني تبعث عن محبه النبي صلى الله عليه وسلم. هم يعني كما زي ما قال ان عندك بيرجع نفسك الا يكون ممكن يهلك نفسه عشان الناس تؤمن. وشوف يعني النشاطات اللي تحملها عشان ايه؟ رساله الاسلام اللي توصل لينا. وبعد كده لن يرضى بقى الا لما ابو حد من في النار. الواحد بقى طبعا ايه يعني حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني المحبه الشديده والاعتداء الشديد لفضل عبد الله. وسوف يعطيك ربك فترضى. بعد كده لقيت بعد كده بقى يعني ايه زي ما تقول ايه يعني دليل على دوت بقى يعني او تعداد لبعض الايه النعم السابقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فايه عن الغير يقول الم يجدك يتيما فآوى. الم يجدك الم دي اداه ايه؟ استفهام. مش عارف عشان يسال هي هنا الاستفهام بقى نقول استفهام غير حقيقي يعني مش مقصود منه انت ايه تعرف الاجابه. لا الاستفهام هي بقى ليه غرض تاني. يقال غرضه الاستنكار؟ لا هنا مش اسمه الانكار بس هنا مش غرضه الانكار. هنا يقال استفهام تقريري يعني زي ما تقول ايه الواحد مثلا انا مش لسه مديك 10 جنيه قبل كده يعني ايه معناها ايه؟ أنا اديتك 10 جنيه قبل كده، لأن هنا بيقرر شيء إيه؟ حصل لك. أن يجدك يتيما فآوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف إن هو كان إيه؟ كان يتيم وبعد كده آوى الله عز وجل إلى جده ثم عمه ثم إيه بقى؟ الذين آووا ونصروا هم مين؟ أنصار. أبوه وأخته ويعوده. وحموه ونشروا دعوته ودافعوا عنه. لم يجدك يتيما فآوى. وجدك ضالا فهدى. ضالا هنا مش معناها يعني حاجه وحشه، لا. ضالا هنا يعني لا تعلم. لا تعلم. ماشي؟ الله عز وجل هي كذلك اوحينا اليك روحا من امنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. ماشي؟ فايه بقى فهداك؟ يعني ايه فارشدك؟ تمام؟ ووجدك عائلا فاغناك، عائل اللي هو ايه؟ فقير. وجدك عائلا فاغناك. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان غني؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة كان يعني كان الرجل كان بيقول إيه؟ أسلموا لأن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. يعني إيه أعطى رجل وأنا من بين جبلين. تمام؟ ولكن ده برضه مش ده الغنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العطاء ولكن الغنى غنى النفس. تمام؟ طيب فأمر الله عز وجل بأن هو يقابل هذه النعم التي أنعمها عليه يقابلها بإيه؟ بالشكر. فقال إيه؟ فأما اليتيم فلا تقهر. كنت يتيم والله عز وجل أواك. فأما اليتيم فلا تقهر. كما كنت يتيما فأواك الله فلا تقهر اليتيم. أي لا تذله وتنهره السائل مؤلفنا الآن وقال إيه؟ خلي بالك الآية دي متطاولة. الآية دي متطاولة، تمام؟ فإيه الآية السابقة؟ ولقيت ضالا فهدى، قلنا إيه؟ لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فكان بيقول لك الكتاب إيه؟ أما السائل فلا تنهى، أيوه كما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهى السائل في العلم المسترشد. فإيه؟ المسترشد يجي يسأل لا تدري إيه تنهى. بنعمة ربك فحدث. أيوة كما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك. سورة الشرح. الله تعالى ألم نشرح لك صدرك؟ ألم هنا برضه أداة إيه؟ استفهام. استفهام حقيقي ولا غير حقيقي؟ تصلي ولا يعني هو العبادة، قلنا انت عارف العبادة ايه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من اقوال وافعال ظاهرة بالباطن. تمام؟ اول ما تفرغ من ضروريات الدنيا دي بتعمل ايه؟ تنصب في عبادة على طول. وإلى ربنا فرقك، أي لا إله غيرك. تعمل كل ده قاصدا وجه الله عز وجل. يوم الدين يعني يوم الجزاء. تمام؟ فما يكذبك بعده يعني فما يكذبك يا ابن ادم للجزاء في المعاد. وقد علمت البداء ادم، علمت بداء الخلق، وعرفت ان من قدر على البداء فهو قادر على مراجعته الطريق الاول، يعني اللي هي بدا الخلق الاول قادر ان هو يعيده. ما يكذبك بعده بالدين، اليس الله باحكام الحاكمين، اي اقضى القاضين. يعني انت بتعمل عبد واحد ان كان على الهدى فما ظنك ان كان هذا الذي تنهاه على الطريقه المستقيمه او امر بالتقوى هنا او بمعنى رايت ان كان على الهدى وامر بالتقوى يعني انت بتمنع ان هو يصلي رايت بقى برضه ان كان هذا العبد على الهدى وامر بالتقوى رايت ان كذب وتولى يعني رايت ان كان هذا الناهي مكذبا ومتوليا نشوف كم شيء يلعب على العجب يمتنع عبد ان هو يصلي وهذا العبد على الهدى ويامر بالتقوى والذي ينام مكذب ومتولي لقيت شيء يعني يبعث على العجب ألم يعلم بأن الله يرى قال الله في مقالة كل يوم كثير ثم قال الله تعالى وتوعدا ومتهددا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالموصية الموصية هو في مقدم راس الموصية هو مقدم راس لنسفعا بالموصية يعني ايه نقبضه عليك ونقبضه ونريه ونقبضه الى النوم الموصية كاذبة خاطئة يعني الموصية الأدلة كاتبة في مقالها خاطئة في أفعالها ماشي؟ الموصية كاتبة يعني في مقالها خاطئة في أفعالها في أسر النجوم برضو يقول لنا في كثير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقال فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعدك فأعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره فقال يا محمد بأي شيء تفتدني أما والله إني لأكثر ذات الوادي ناديا نادي لو مجلس القوم قال له إيه يعني أنا الأنصار بتاعتي كتير يعني تمام مش فاهم مش فاهم إيه مش وزن بعض الآية فليدع الناديا يقول لك بقى ايه ليه ايه سبب نزولها او يعني ليه قيل له هذا؟ يقول لك ان هو قال انا اكثر هذا الوادي ناديا يعني انا يعني مثلا العشيره بتاعتي والناس بتوعي هتندم مين؟ انا اكثر واحد في النادي المجلس دوت عندي ايه؟ ناس يعني تتشيعني وتدفع عني فقول الله عز وجل فليدعو ناديا سندعو الزبانية الزبانين هم ملائكة العذاب في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا لا تطعه يعني لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادات وكثرتها وصل حيث شئت لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادات وكثرتها وصل حيث شئت واسجد واقترب مختلف طبعا ايه خليل ايه اقوى ما يكون معه من ربه وهو ساجد فاكثروا ايه؟ فاكثروا الدعاء. سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه كان هو ايه؟ القرآن يقول سيدنا ابن عباس أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة تمام؟ ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة يقول إيه؟ ثم نزل منجما منجما يعني إيه؟ مجزأة إيه على حسب تمام؟ ما أدراك في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر دي طبعا تعظيم شأن أنت بتعرف إيه؟ ليلة القدر خير من ألف شهر يعني خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر تمام؟ خير من ألف شهر يعني خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل هنا يعني يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة بكثرة بركتها الملائكة، فإحنا نستفيد إيه لو نعرف الملائكة بتتكلم تعرف ان الملائكه بقى تتنزل في شيء تسيبه ولا تقعد فيه؟ تقعد فيه. لما تعرف ان الملائكه مش هتدخل مكان معين بسبب ما، هتعمل ايه؟ ان الملائكه يعني تتجنب هذا الامر. ليه؟ لان الملائكه تتنزل بالرحمه. فاجتنب ما يمنع الملائكه من الخروج من مكانها. تنزل الملائكه والروح اللي هو ايه؟ فمتى تركوا هذا الوعد؟ بينة هي رسول، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ماشي، الصحف مطهرة يعني محمد رسول الله، صحف مطهرة يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما يتلو من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في الصحف المطهرة فيها كتب قيمة. كتب يعني أحكام مكتوبة، أحكام مكتوبة قيمة يعني عادلة مستقيمة. ماشي، كتب يعني أحكام مكتوبة فيها كتب قيمة يعني عادلة مستقيمة، يعني ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجل. تمام، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تفرقوا يعني منهم من آمن ومنهم من إيه؟ من كفر. لم يتفرقوا الا من بعد ايه؟ ما جاءتهم البينة. طيب، وده شيء طبيعي، يعني هو طبيعي ان هم يؤمنوا به قبل بعثتهم، وبعد كده لما يبعث يكذبوا به. طب حتى ايه؟ حتى انه ايه؟ لم يؤمروا بما بعث به الا بان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني ما قدرش، لم يؤمروا بشيء لكي ايه يتفرقوا عنه ويشركوه. فده ايه من ايه؟ من ميزه العدل يعني. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمة. طيب حنفاء يعني ايه؟ حنفاء يعني مائلين. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني مائلين إلى الدين الحق عن كل دين سواه، يعني يتركوا جميع الأديان الثانية وإيه؟ إلى الدين الحق. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني إيه دين القيمة؟ يعني وهذا وذلك دين الملة القيمة، يعني الملة المستقيمة أو دين الأمة المستقيمة. فما كان لهم أن يدركوا بقى هو دين الأمة المستقيمة ودين الدين الديانة المستقيمة والملة المستقيمة، لم يكونوا ليدركوه. ولذا بقى إيه؟ يوعدوا، يعني ربنا عز وجل توعدهم قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيه أولئك هم شر البرية. يعني إيه شر البرية؟ يعني المخلوقات من تمام. وفي المقابل بقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات عدن، عدن يعني إقامة، جنات الإقامة. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه. تمام، هنا إيه الخشية؟ تحمل المرأة على إيه؟ على التقوى، يعني فعل الطاعات وإيه الحمد لله.